أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفائدة العاشرة: وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 2275 موردا عنوان أبي بصير، فاختلف في تعيين المراد منه. تكلمنا في الدروس السابقة عن فوائد التسع، وقلنا إن المصنف الشيخ السبحاني أيده الله عقد الخاتمة بذكر فوائد لا تندرج تحت ضابطة معينة، ولذلك عنونها بعنوان فوائد، يذكر فيها 14 فائدة. وصلنا إلى الفائدة العاشرة في أبي بصير وتعيين المراد من أبي بصير، لأن من يطلق عليهم أبو بصير متعددون، بعضهم قال هم اثنان، بعضهم قال ثلاثة، بعضهم قال أربعة، بعضهم زاد على هذا العدد قال ثمانية. على كل حال المشهوران اثنان، وهما أبو بصير المرادي وأبو بصير الأسدي، هذان المشهوران. وادعي أيضا أن هذه الكنية تطلق على اثنين أيضا، وهما البتري يوسف بن الحارث البتري وعبد الله بن محمد الأسدي. واضح؟ إذن أربعة: أبو بصير المرادي واسمه ليث بن البختري، أبو بصير الأسدي واسمه يحيى بن أبي القاسم، يوسف بن الحارث البتري هذا الثالث، والرابع عبد الله بن محمد الأسدي. بالتالي يعقد الشيخ السبحاني في هذا البحث ست نقاط. النقاط الأربعة الأولى: كل نقطة مختصة برجل من هؤلاء الرجال الأربعة، واضح. النقطة الخامسة يعقدها للتفريق بين المرادي وبين الأسدي في الروايات، إذا أطلق أبو بصير من أين نعرف أن هذا هو المرادي أو هذا هو الأسدي؟ مثلا إذا روى عنه البطائني غير إذا روى عنه ابن مسكان، يشخص هذا الرجل باسم الراوي عن مو الطبقة، اثنينهم في طبقة واحدة، المرادي والأسد اثنينهم في طبقة، لكن نفرق بينهما بالراوي عن. واضح ولا؟ الراوي عن المرادي في بعض الموارد يختلف عن الراوي عن الأسد، واضح. والنقطة السادسة والأخيرة: إذا أطلق أبو بصير فمن هو أشهر واحد فيهم بحيث بمجرد أن يقولوا أبو بصير ينصرف إليه؟ ويدعي الشيخ السبحاني كما هي دعوة المشهور أن المراد به أبو بصير الأسدي. هذا خلاصة البحث، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الأمر مقدمة ثم إلى أن نصل إلى لب المطالب. الفائدة العاشرة: وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 2275 موردا عنوان أبي بصير، اختلف في تعيين المراد منه من أبي بصير، فما اختلف في تحقيق عدد من يطلق عليه هذه الكنية كم واحد على سبيل التحقيق، فذهب بعضهم إلى إطلاقها كنية أبو بصير على 2 وبعضهم على 3 وجمع كثير على 4 أشخاص، وربما يظهر من بعضهم أكثر من هذا العدد أيضا. قال المحقق التستري في رسالته الموسومة بالدر النظير في المكنين بأبي بصير، يقول المحقق التستري رضوان الله عليه إن هذه الكنية أبو بصير جعلوها مشتركة بين عدة ذكر القدماء بعضهم وبعضهم المتأخرون، يعني وذكر بعضهم المتأخرون يصل جمعهم إلى 8، لكن المشهور كما ذكرنا اشتراكها بين 4 رجال كما ذهب إليه ابن داود والدفرشي والعلامة المامقاني. قال الأول من؟ ابن داود. أبو بصير مشترك بين 4، الأول ليث بن البختري، نقول البختري لكن حسب الضبط البختري، واضح مو بالضبط، المهم حسب ما ضبط الشيخ سبحانه في الكتاب، ليث بن البختري أو البختري. الثاني هذا هو المرادي، الثاني يحيى بن أبي القاسم الذي هو الأسدي هذا المكفوف، وأغلب عامة الناس يعرفون أيضا أبو بصير الأسدي هذا المكفوف الذي جاء رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وقال له يا ابن رسول الله لماذا لا تقوم بالسيف، إن لك في فارس في خراسان 50,000 سيف أو 80,000 سيف. فقال يا فلان أوقد التنوم أو أوقد التنوم، قال يا فلان قم وادخل في التنوم، قال تحرقني بنار الدنيا قبل الآخرة، أنا أسألك القيام والقيام بالثورة أنت تقول ادخل التنوم، قال يا أبا بصير قال لبيك سيدي، قال قم وادخل التنوم، قال سمعا وطاعة، فخلع عليه ودخل في التنوم. ثم قال للرجل الذي جاء من خراسان قال الإمام الصادق قم وانظر إلى التنور، فقام ونظر فوجد أبو بصير رضوان الله عليه جالس على النيران والنار لا تفرقه، فتعجب، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه للخراساني هل يوجد في فارس أو خراسان مثل هذا الرجل؟ مع أنه مكفوف واضح ولا واقع، يعني بعض أصحاب الأئمة كما في ابن أبي يعفور يقول له الإمام سلام الله عليه لو قلت لك هذه التفاحة نصفها حلال ونصفها حرام وتصدق، قال صدقتك في الإمامة لو صدقتك في دعوة هذه التفاحة. يذكرون بخزيمة الشهادتين حينما رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية معينة شهد، قال أحد الصحابة أنت شاهد ونحتاج إلى شاهد آخر لكي تتم البينة، قال خزيمة يا رسول الله قد صدقناك في دعوة النبوة ولا نصدقك في هذه القضية حتى نحتاج إلى شاهد آخر، قال أحسنت يا خزيمة فقد جعل الله شهادتك بشهادتين فتمني بخزيمة بشهادتين. على كل الثالث يوسف بن الحارث البدري، الرابع عبد الله بن محمد الأسدي، وهؤلاء الأربعة ليسوا كلهم ثقات، الأول والثاني ثقات، الثالث والرابع مو معلوم أنهم موثقين، طبعا الثالث البدري معلوم الضعف من البدرية واضح ولا، وهؤلاء الأربعة، وأما هذا الرابع عبد الله بن محمد الأسدي أصلا ما إليه ذكر مجهول، وهؤلاء الأربعة ليسوا كلهم ثقات كما جاء في معجم رجال الحديث، وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. واضح، ما دام تدور بين الثقة وغير الثقة تسقط عن الحجية، لكن الصحيح ما ذكره المحقق الخوري رضوان الله عليه من أن أبو بصير يدور بين المرادي وبين الأسدي وكل منهما ثقارة. فالرواية صحيحة على كل إشكال، ولا يوجد داعي لمعرفة أنه المرادي أو أنه الأسدي إلا في مورد واحد، إذا تعارض رواية أبو بصير مع رواية أبي بصير، فأيهما تقدم، رواية أبو بصير المرادي أم رواية الأسدي؟ فهذا المورد طبعا المشهور تقديم المرادي على الأسدي، لكن بعض الأعلام كالمحقق الدامان ذهب إلى العكس، تقديم الأسدي على المرادي. واضح. واثنينهم لا إله إلا الله، وردت فيهم روايات تبشرهم بالجنة. يا ربي والله ما في معصوم يشتغل بالجنة، وش تقبض على هالدنيا كلها غم وألم وغيره، إذا تجد معصوم سلام الله على الله من تعاينا بالنظر إلى صاحب العصر والزمان فإنها نعمة ما دونها نعمة. نعم نعم هو المرادي على كل، ولكن الحق ما صرح به واضح، ولأجل ذلك لأنها تدور بين الثقة وغير الثقة تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية، ولكن الحق ما صرح به المحقق السستري في قاموسه قاموس الرجال وفي رسالته المذكورة آنسا. هي الرسالة التي أثر النظير في المثنين لأبي بصير، يقول في رسالة المذكورة آمه: والعلامة النحرير الخونساري في تأليفه المنيف الموسوم لرسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير. الخونساري طبعا هي بالفارس لماذا تقرأ خنساري؟ خنساري لماذا؟ قاعدة فرضية في الفارسية، الواو تلفظ لكن في موارد لا تلفظ الواو. ما هي هذه الموارد؟ يقولون الواو إذا جاء بعدها ألف وكان قبلها خاء تلفظها ألف، مثلا خواهر، خواهر يعني أخت، ما يلفظون خواهر يلفظون خاهر، كأن الواو معدومة. بس هذا مو دائما إذا جاء بعد الواو ألف، إذا بعد الواو ألف والأرض يكون قبلها خاء. واضح. مثلا خواجة، هم ما يقولون الخواجة نصير الدين، يقولون الخاجة نصير الدين. واضح. لأن خواجة خاجة هذه بعد نفس الشيء. خوانسار نسبة إلى منطقة معروفة بالعسل، خوانسار واضح يصبون خنسار. عموما بعد وجمع آخر من المحققين ذهبوا إلى ماذا؟ أن المراد منه يحيى بن أبي القاسم الثقاح أحد فقهاء الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع. واضح. إذن يريدون الأسدي، طبعا المعروف أن يراد به الأسدي لا المرادي عادة. أبو بصير إذا يطلق يراد الأسدي، إذا يراد المرادي يقيد يقولون أبو بصير المرادي، أو يذكرون اسمه ليث بن البختري. ولو تنزلنا عن هذا تنزلنا أن أبو بصير غير معين، لا معين في الأسدي ولا معين في المرادي، نقول لا، لأنه مردد بينهما ولا ثالث لهما. ولو تنزلنا عن هذا لقلنا بأنه أبو بصير مرتد بين شخصين ثقتين، يحيى له المرادي الأسدي وليس له المرادي، كما في معجم رجال الحديث فإنه قال: إن أبا بصير عندما أطلق إذا سقط عن أبي بصير من مرادي؟ فالمرادي هو يحيى بن أبي القاسم يعني الأسدي. وعلى تقدير الإغماض يعني أغمضنا النظر عن تعيين أبي بصير في الأسدي في يحيى بن أبي القاسم، فالأمر يتردد بينه بين يحيى بن أبي القاسم وبين ليث بن البختري الثقة الذي هو المرادي. وأما غيرهما غير يحيى وغير ليث فليس بمعروف بهذه الكنية، مثل هذا اللو البتري وعبد الله بن محمد الأسدي بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذا، ما موجود ولا مورد في الروايات. واضح؟ إذا يطلق أصلا أغلب الموارد أبو بصير يقصدون بها الأسدي، موارد قليلة أيضا يقصدون بها المرادي. لاحظ الحاشية المصدر نفسي عن موجب رجال الحديث، ويظهر هذا أيضا هذا أنه ترديد بين الثقتين. من العلامة الكلباسي في سماع المقام فإنه بعد استظهار انصراف أبي بصير إلى يحيى، يحيى بن أبي القاسم يعني الأسدي، قال: ولو تنزلنا عن انصراف يا أبي بصير، انصراف فوين في الأسدي، فهي مترددة بينه بين يحيى وبين ليث له المرادي كما صرح به بعض المحققين. هذا خلاصة القول في المكنين بأبي بصير، ونشير إلى بعض التفاصيل الواردة في المقام. ما هي خلاصة القول؟ أبو بصير تطلق على الأسدي، هذا الخلاصة لا أقل، إن لم تسلم معي أنها غير ظاهرة في الأسدي فلا أقل أنها مرددة بين الأسدي وبين المرادي، وكل منهما ثقة. الآن يتكلم في 6 نقاط بالتفصيل حول كل شخص. يبدأ أول ما يبدأ بالرابع عبد الله بن محمد الأسدي، ثاني يبدأ بالثاني يوسف بن الحارث البدري، بعدين يبدأ بالأول، أول شيء يبدأ بالرابع، بعدين الثالث، بعدين الأول ليث بن البختري المرادي، وآخر شيء يبدأ بالثاني يحيى بن أبي القاسم الذي هو الأسدي. جيد، عبد الله بن محمد الأسدي النقطة الأولى في هذا الرجل، التفتوا جيدا، عبد الله بن محمد الأسدي شخصان، التفتوا، عبد الله بن محمد الأسدي شخصان. الشخص الأول معروف في الرجال وهو الحجال، وليس من كنيته أبي بصير، واضح؟ الحجال، ويذكرون إلى عدة أسامي، عبد الله المزخرف وغيره، هذا هو اسمه عبد الله بن محمد الأسدي، واضح؟ هذا ليس من كنيته أبو بصير، واضح؟ كنيته أبو محمد. الشخص الثاني عبد الله بن محمد الأسدي الذي عنون بأن كنيته أبو بصير أصلا ما إليه ذكر في الرجال، ما ذكر واحد إن عندنا شخص اسمه أبو بصير يكنى أبو بصير واسمه عبد الله بن محمد الأسدي. نعم، ذكر الكشي في مورد واحد، الكشي رضوان الله عليه عنون في رجاله عنوان أبو بصير وقال يطلق على عبد الله بن محمد الأسدي. الشيخ الطوسي في رجاله جاء وتبع من الكشي، قال عندنا شخص بعد اسمه أبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي، وأظن ثم بعد ذلك جاء بعدهما ابن داود والعلامة الحلي ونقلوا نفس الكلام. فالمستند في هذا الرجل الكشي، واضح ولا؟ ويروون رواية عن الكشي بعد أن جاء بهذا الرجل، يروى رواية، في الرواية موجود أبو بصير مع الأطلاق من دون إشارة إلى الاسم، وهذه الرواية أصلا ظاهرة في أي أبي بصير؟ ظاهرة في أبي بصير الأسدي، وليس ظاهرة في هذا عبد الله بن محمد الأسدي، لا، ظاهرة في يحيى بن أبي القاسم الأسدي، واضح. وبالتالي نناقش الكشي ونسأل الكشي من أين وقفت على أن هذا أبو بصير الموجود في الروايات هو ليس أبو بصيرنا يحيى بن أبي القاسم الأسدي، بل هو عبد الله بن محمد الأسدي، ما هو الدليل على ذلك؟ واضح. ومع العلم أنه صار اتحاد أولا في الطبقة، هذا أبو بصير الأسدي من أصحاب الإمام الصادق، وهذا عبد الله بن محمد الأسدي من أصحاب الإمام الصادق، اتحاد في الطبقة. بعد اتحاد في اللقب، كل منهما أسدي، لكن هذا يحيى بن أبي القاسم وذاك عبد الله بن محمد الأسدي، بعد اتحاد في الكنية. كيف اتحاد في الكنية؟ أبو بصير الأسدي له كنيتان، يحيى بن أبي القاسم، يكنون أبو محمد وكنون أبو بصير. هذا بعد عبد الله بن محمد الأسدي بعد متحد في الكنيتين، أبو بصير وأبو محمد. واضح إن شاء الله. وبالتالي يظهر أن أصلا هذا الرجل لا وجود له، أصلا ما موجود. ولذلك المحقق التستري جزم أن هذا الرجل عبد الله بن محمد الأسدي لا وجود له. فإما أن نقطع مثل المحقق التستري أن هذا الشخص غير موجود، أو لا أقل لو غضبنا النظر وأغمضنا النظر وسلمنا بأن هذا الرجل موجود، لا أقل نقول أنه ليس مشهور في كنيته أبي بصير، بحيث إذا ذكر في الرواية أبو بصير لا ينصرف إلى هذا الرجل. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا الرجل خارج عن بحثنا، خصوصا إذا نظرنا إلى رواية يسألون فيها العياشي يسأل علي بن الحسن بن فضال من الأجلاء لكنه بطري، يسأل عن أبي بصير، يقول له من أبو بصير؟ قال يحيى بن أبي القاسم. رأسان كأنما أصلا أبو بصير هو المشهور بالكنية، بحيث الناس تعرف كنية ما تعرف اسمه، حتى أن العياشي هذا الراوي الكبير يسأل منهم علي بن الحسن بن فضال من أبو بصير؟ قال يحيى بن أبي القاسم. وما أشار بعد علي بن الحسن بن فضال أن ما أشار علي بن الحسن بن فضال أن أبو بصير يتردد بين المراد وبين الأسدي. رأسا قال يحيى بن أبي القاسم. واضح هذا معين. نقرأ هذا المقدار. ألف إن عبد الله بن محمد الأسد المذكور في الكتب الرجالية، الآن الذي يشير عندنا اثنين إلا دائما يذكر ومعروف هو الحجاج، عندنا الاسم. أما اللي يدعونه بنفس الاسم وكنية أبو بصير هذا لا وجود له، ولو تنزلنا أنه موجود لا، هو ليس بمشهور بكنية أبي بصير. خلاصة البحث في الشخص الرابع عبد الله بن محمد الأسد. ألف إن عبد الله بن محمد الأسد المذكور في الكتب الرجالية والذي يعبر عنه في الأسانيد بالحجاج، وعبد الله الحجاج، وعبد الله بن محمد الحجاج، وأبي محمد الحجاج، وعبد الله المزفرم، والمزفرم وهو من أصحاب الرضا عليه السلام. واضح. إذا ما في اتحاد حتى في الطبقة، أبو بصير الأسدي والمرادي من أصحاب الإمام الصادق، هذا من أصحاب الإمام الرضا. فالاشتراك بينه وبين ليث بن البختري الذي هو المرادي ويحيى بن أبي القاسم الأسدي من حيث الطبقة، لأنهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مع أن كنيته أبو محمد، كنية عبد الله بن محمد الأسدي، ولم يذكره أحد من الرجاليين بعنوان أبي بصير. قد تقول الأسدي ذي كنية أبو بصير وأبو محمد، هم له كنيتان، هذا له كنية واحدة أبو محمد وليس له كنية أبو بصير، لأن خارج عند حطنا هذا الحجاج. أما أبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي فليس له ذكر في الكتب الرجالية إلا ما عنونه الكشي في رجاله واعتمد عليه الشيخ الطوسي، يعني واعتمد الشيخ الطوسي على ما عنونه الكشي. ومن تبعه فإنه بعدما ذكر أبا بصير ليث بن البختر المرادي ونقل الروايات الواردة في الكشي، يعني أتى بهذا العنوان، لاحظ العنوان ولاحظ عنوان الكشي، ترى دقيق يا أخوان، قيد الكنية بالاسم، ما أطلق الكنية، ما قال أبو بصير ويراد به عبد الله بن محمد الأسدي، لا، قال هكذا في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي، فقيد كنية أبي بصير باسم وهو عبد الله بن محمد الأسدي. واضح ولا؟ فارق في المقام. واضح ولا؟ أحيانا تقول الامير ويطلق على امير المؤمنين سلام الله عليه. واضح علي بن ابي طالب. وحين تقول في امير المنطقة الفلانية قيدت الامارة بالمنطقة الفلانية، واضح ولا فرق في المقام؟ حين تقول ابو بصير وتطلق على فلان، وحين تقول في ابي بصير فلان. لاحظ ونقل الروايات التشريع الواردة فيه يعني في ابي بصير اتى بهذا العنوان فيه يعني ابي بصير المرادي اتى بهذا العنوان. لاحظ التشريع في ابي بصير، لاحظ كيف قيد في ابي بصير عبد الله بن محمد الاسدي ونقل في ليله روايه واحده. هذه الروايه ليس في سندها ولا في متنها اي دلاله على المعنوان. من هو المعنوان؟ عبد الله بن محمد الاسدي، ما فيها دلاله عليه. لاحظ ان في اختيار معرفه الحاشيه الثالثه ماذا يقول؟ والجدير بالذكر ان اكثر الروايات الوارده فيها ليست في شان ليث، يعني ليست في شان المرادي، ليست من البختري المرادي، بل هي مرتبطه بيحيى بن ابي القاسم الاسدي. منها الروايه بهذه الارقام فراجع، يعني وان كان هو الكشي عقد بابا للمرادي، الروايات اللي ذكرها مو في حق المرادي فحق الاسدي. على كل هذا، فاذا واضح الكلام، الكشي اولا ذكر المرادي، بعدين من باب الكلام يجرى الكلام، قال في ابي بصير عبد الله بن محمد الاسدي، ونقل في ذيله روايه واحده. اما ذات ابن البختري روايات عديده لكن هي تحق الاسدي وارده، ليس المرادي. ونقل في ذيله في ذيل هذا العنوان روايه واحده ليس في سندها ولا في متنها اي دلاله على المعنوان، لان ابا بصير المذكور فيها مطلق. الروايه ابو بصير مطلق، والراوي عنه عن ابي بصير هو عبد الله بن وضاح الذي كان من رواه يحيى بن ابي القاسم. هذا من طرق السمين بين المرادي وبين الاسدي. اذا عبد الله بن وضاح يصير ابو بصير الاسدي، مثل البطائن، البطائن هو قائم الاسدي لان الاسدي كان مصفوف ضرير فيحتاج لقائد. هذا لولا شخص الجودة يمسك بيده لكي من كان قائده علي بن ابي حمزه البطائني. فاذا البطائني روى روايه عن ابي بصير نعرف ان هذا ابو بصير من الاسدي. اذا عبد الله بن وضاح نعرف ان ابو بصير هذا من الاسدي. لكن اذا عبد الله بن مسكان، اذا ابن مسكان روى الروايه نعرف ان هذا ابو بصير المرادي. إذن هذا عبد الله بن وضاح اختص بالأسدي، لأن أبا بصير المذكور فيها في الرواية مطلق غير مقيد. أبو بصير منه ما مذكور، لا مقيدين لا بالمرادي ولا الأسدي. والراوي عنه عن أبي بصير هو عبد الله بن وضاح الذي كان من رواة يحيى بن أبي القاسم. لاحظ الحاشية، قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن وضاح صاحب أبا بصير يحيى بن أبي يحيى بن القاسم كبيرا وعرف به. إن شاء الله سيأتي النجاشي يرى أن اسمه يحيى بن القاسم مو يحيى بن أبي القاسم، الاختلاف في الاسم إن شاء الله في النقطة الرابعة تعال نتكلم عنها. يقول الذي كان من رواة يحيى بن أبي القاسم ومن مميزات مروياته، يعني ومن مميزات مروياته مرويات يحيى بن أبي القاسم أن الراوي عبد الله بن وضاح كما سنشير إليه في النقطة الرابعة دال. والرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه السلام فيها أن الإمام خاطب أبا بصير بقوله يا أبا محمد، مع أن أبا محمد كنية يحيى أيضا، لأن يحيى بن أبي القاسم له كنيتان أبو محمد وأبو بصير، الأسدي له كنيته. فحينئذ نسأل الكشي من أين وقف على أن أبا بصير هذا ذكر في الرواية قال في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي، ليس يحيى بن أبي القاسم بل هو عبد الله بن محمد الأسدي الذي يشترك مع يحيى في الطبقة، قال من أصحاب الصادق. والراوي من هو الراوي؟ عبد الله بن وضاح. وفي كونه مكنى بأبي بصير وأبي محمد وبعان كونهم أسديين بعان، ولم يتفطن أحد غيره غير الكشي بوجود هذا الرجل في أصحاب الصادق عليه السلام. ما حد ذكر، لاحظ الحاجية، يقول بل ليس لهذا الرجل ذكر في رجال البرق. هل كتب القدماء هذه أصلا ما إليه ذكر السابقين على الكشي ولا واحد منهم ذكر منهم السابقين؟ لاحظوا، بل ليس لهذا الرجل ذكر في رجال البرقي، ولم يذكره العقيقي وابن عقده وابن الغضائري الذين صنفوا في الرجال واخذ عنهم من جاء بعدهم. هذين ما ذكروا، هذين اغلبهم متقدمين على من؟ الكشي، ثم عدا الغضائري. من الغضائري تاخر، والا البقيه البرقي او العقيده او ابن عقده متقدمين. زين، بعد يا أخي، بعد يا أخي، قال العلامة الكلباسي: فلقد أجاد من قال إن ظني أن إراده وهي الكشي هذا الخمر في هذا المقام مما لا وجه له. واضح لماذا لا وجه له؟ أصلا الرجل ما موجود. بل يقول وجزم المحقق التستري أن الرجل المذكور ليس له وجود أصلا، وأن منشأ ذكره في الكتب الرجالية المتأخرة تصحيب العنوان المذكور في الكشي. يعني حتى الكشي أصلا مو ذاكر لنا، وإنما النسخة مصحفة. على كل حال دعوة التصحيح تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قراءة. المهم يقول أصلا الكشي ما ثبته. الشيخ اعتمد على التصحيب الموجود في رجال الكشي، واضح ولا؟ ومن جاء بعد الشيخ اعتمد عليه. يقول هكذا: تصحيح العنوان المذكور، اي عنوان له في ابي بصير عبد الله بن محمد الاسدي، واعتماد الشيخ رحمه الله عليه على هذا التصحيح، وذكره في رجال، ذكر هذا الرجل في الرجال كذكره في اختياره، لان ذكر في موضعين، في كتاب الرجال، في كتاب اختيار معرفه الرجال، مختارات الشيخ من كتاب الكشي، ثم اتباع من تأخر عن الشيخ ابن داود لحسن ظنهم به بالشيخ. الحاشي يقول: وللمؤلف دام ظله المحقق التستري رحمه الله استبغارات لطيفة في تصحيح العنوان المذكور في الكشي. يعني كيف ان هذا العنوان لابد ان يصحح وعليه ملاحظات. واضح. على كل حال رجل محقق رضوان الله عليه، المحقق التستري. ولو اغمضنا عن هذا، طبعا تعرفون هذا قاموس الرجال هو في الاصل ماذا؟ هو في الاصل حاشي على تنقيح المقال للمحقق المامقالي. هذا حاشي الان اكتمل، تو مكتمل سنة ما صار، 12 مجلد قاموس الرجال، عبارة عن حاشي وتعليق على كتاب تنقيح المقال للمامقالي، وكل منهما محقق باهر. مع مقال صاحب التنقيح والتستري صاحب القاموس. إذا أيضا شرح على نهج البلاغة، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، 14 مجلد تقريبا. ولو أغمضنا عن هذا وفرضنا وجود هذا الرجل المكنى بالبلاغة، ولو أغمضنا عن هذا، عن ماذا؟ يعني عن عدم وجود هذا الرجل أصلا، وفرضنا وجود هذا الرجل المكنى بأبي بصير، فلا أقل من عدم اشتهاره بهذه الكنية، عدم اشتهار هذا الرجل منه عبد الله بن محمد الأسدي، بحيث لو أطلقت أبو بصير احتمل انصرافها إليه كانصرافها إلى يحيى، لو كان مشهور كما تنصرف إلى المرادي إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي تنصرف إلى عبد الله بن محمد الأسدي. يدل على ذلك ما أجاب به علي بن الحسن بن فضال حينما سئل عن أبي بصير والسائل منه العياش يا مولانا، فقال: اسمه يحيى بن ابي القاسم. لاحظ دائما صرح اسمه، ما قال يدور بين شخصين راس القاسم. اسمه يحيى بن ابي القاسم، كان يكنى ابا محمد، وكان مولا لبني اسد، وكان مكفوفا. واضح. ولا يخفى انه لو كان رجل اخر مشتهرا بابي بصير ومشتركا مع يحيى في كنيته الاخرى وفي كونه اسديان وفي كونه من اصحاب الصادق، هي كلها مشتركات ترى في كنيته الاخرى، ما هي الكنيه الاخرى؟ ابو محمد، وفي كونه اسديا وفي كونه من اصحاب الصادق عليه السلام، كان من الواجب على ابن فضال ان ينبه عليه، ولم ينبه، ما نبه انه يوجد رجل اخر اسمه عبد الله بن محمد الأسدي كنيته أبو بصير. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى ألف عن الرجل الرابع عبد الله بن محمد الأسدي. فإذن هو أصلا لا وجود له وضعه، لا ولو كان موجودا ما تصرف إليه لفظة أبو بصير. فنحن في جنة عن دراسة التوثيق أو تضعيف أو غيره، أصلا وين تحصل إلى توثيق إذا هو مذكور؟ واضح. الثاني اللي هو الثالث التلبي يوسف بن الحارث البدري، هذا موجود واضح ولا، لكنه من البدرية اللعناء واضح ولا، هذا لأن البدرية يسوي المزيد مزيد بين أبي بكر وعمر وبين علي سلام الله عليه. ما يصير يا أخي، إما هذا وهذا، هذا اللي ولا توليفة تولف لك توليفة، ما يصير يا أخي واضح ولا. من اذكر المذكور فيه واضح زين. وايضا مستندا الكلام هو الكلام، مستندا نتخذ كشيء. والشيخ الطوسي واضح، الشيخ الطوسي الكشي حينما ذكر ذلك سار عليه منه ابن داود والعلامة الحلي واضح. ما اسمه؟ اسمه يوسف بن الحارث، لكن القحضائي رضوان الله عليه في مجمع الرجال ما قال ابو بصير يوسف بن الحارث، انتبهوا ماذا قال؟ قال ابو ناصر ابن يوسف ابن الحارث، انتبهوا على الاول ابو بصير يعني كنيته ابو بصير، يوسف يعني هو اسمه يوسف، على دعوة القهضائي كنيته ابو ناصر مو ابو بصير، ابو ناصر يعني التصحيح بصير تصحيح الى ناصر ابو ناصر ابن يوسف، مو اسمه يوسف ابن يوسف واضح. وبالتالي الشيخ الطوسي اما استعجلت القراءة قراءة نسخة الكشي استعجل، أو أخذ هذا المطلب من نسخة أخرى للكشي، يدور الأمر بين الأمرين. إذا أصل هذا الاسم أيضا في الكشي، والشيخ الطوسي تبع الكشي، والعلامة وابن داود تبع الشيخ الطوسي. ويدعى القضاء يقول إما أن الشيخ الطوسي استعجل في النقل أو نقل من نسخة مصحفة واضح. إذا في أصل إطلاق كنية أبي بصير عليه كلام، كما أن الرجل الأول في أصل وجوده كلام، هذا لولا هنا هذا مسلم وجوده، لكن في أصل إطلاق لفظة أبو بصير عليه كلام، ولو أغمضنا النظر وسلمنا أنه إطلق على أبو بصير مو معناته انه مشهور بهذه الكنية. واضح ان شاء الله. الامر الاخر النقطة الاولى، النقطة الثانية، هذا الرجل من البدرية وقطعا ليس لثقة. نقرأ هذا المقدار. ذكر الشيخ في رجاله يوسف بن الحارث بدريا يكنى ابا بصير، ومستنده بعض نسخ الكشي، والكشي كثير الاخطاء يعني نسخ الكشي مملوء بالاخطاء، حيث جاء فيه في عنوان الكشي محمد بن اسحاق صاحب المغازي، هذا العنوان ابو بصير يوسف بن الحارث بدري. يقول في الحاشيه وما في هذه النسخه المطبوعه مطابق لما ذكره القهضائي. المهم فتبعهما، تبع منه الشيخ الطوسي وبعد الشيخ واضح ولا، الشيخ الطوسي والكشي من ستين ولا. احنا اول شيء ذكرنا مقولة الشيخ، ذكر الشيخ في رجاله يوسف بن الحارث بدريا يكنى ابا بصير، ومستنده يعني مستند الشيخ في رجاله بعض نسخ الكشي، حيث جاء في عنوان محمد بن اسحاق صاحب المغازي ابو بصير يوسف بن الحارث بدريا. فتبعهما يعني الكشي والشيخ، تبعهما العلامة وابن داود في رجالهما، وذكر الرجل هذا الرجل يوسف بن الحارث بعنوان ابي بصير يوسف بن الحارث. ثم ادعى ابن داود اشتراك ابي بصير بينه، بين هذا الرجل يوسف بن الحارث وبين عبد الله المتقدم عبد الله بن محمد الاسدي، وليس اللي هو المرادي ليس ابن البختري، ويحيى الذي هو الأسدي يحيى بن أبي القاسم الأسدي العاديان كما مر وانا بعد يا أخي صفحة 462 في كلام ابن داود اللي نقلناه. وأضاف ذكرناهم فوق، قال الأول أبو بصر مشترك بين أربعة، ولكنه يظهر من القضاء في مجمعه مجمع الرجال أن الموجود في النسب المصححة من الكشي بعد التصحيح يعني هو أبو نصر ابن يوسف ابن الحارث بكري، والشيخ إما استعجل في قراءته قرأ أبو نصر أبو بصير، وإما أخذه أبو بصير يوسف بن الحارث من نسخة أخرى للكشي يعني وذكره بالعنوان المذكور. واضح. ثم الآن مفروض نخلي نقطة أو فاصلة، ومال جمع من المتأخرين إلى هذا القول أن الأصل أبو ناصر، والشيخ إما استعجل وإما أخذ من نسخة أخرى كما يظهر من سماع المقال. أضف إلى ذلك أن كون الآن بيدرج إلى النقطة الثانية، إذا النقطة الأولى نقول ماذا؟ نقول أصلا هذا ما يكون يتابو بصير. النقطة الثانية لو سلمنا أن يكون يتابو بصير ما سلم أنه مشهور بهذه الكنية. أضف إلى ذلك أنه أصلا مو كنية أبو بصير أبو ناصر، أن كون الرجل مكنى بكنية لا يستلزم اشتهار الرجل بتلك الكنية وانصراف الكنية. أبو بصير عند الإطلاق عليه على هذا الرجل، عند الإطلاق إليه إلى هذا الرجل يؤيد هذا أن الكشي مع فرض صحة نسخة الشيخ، لاحظ الكشي ماذا قيد الكنية باسم الرجل ولم يطلقها، لاحظ نسخة الكشي، لاحظ هكذا يقول أبو بصير يوسف بن الحارث بتري، ما قال أبو بصير وعندما تطلق يراد بها يوسف بن الحارث قيدها، أبو بصير الذي هو من يوسف بن الحارث. إيه نفس الكلام اللي هناك هنا واضح. يقول يؤيد هذا أنه أصلا مو مشهور بهذه الكنية، أن الكشي مع صحة نسخة الشيخ اللي نقل منها قيد الكنية باسم الرجل ولم يطلقها، لم يطلق الكنية، قال أبو بصير وتطلق على يوسف بن الحارث، قال أبو بصير يوسف بن الحارث قيد الكنية باسم الرجل، فلا يقعد أن الشيخ أيضا لم يرد اشتهاره بهذه الكنية. لما يقول الشيخ الطوسي أول سطر ماذا يقول؟ ذكر شيخ رجاله يوسف بن الحارث بتري يكنى أبا بصير، واضح؟ قد واحد يفهم منها أنه مشهور يكنى أبا بصير الشهرة، لا نريد أن نقول بما أن الشيخ مستند ماذا؟ مستند الكشي، الكشي ما يظهر هذا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي يفهم منها الشهرة. الكشي أيدها قال أبو بصير يوسف بن الحارث بتري، واضح لو لا؟ ومستند الشيخ الكشي إذن ليس مشهور بهذه الكنية، فلا يبعد أن الشيخ أيضا لم يرد اشتهاره بهذه الكنية. لكن ابن داود رحمه الله اشتبه عليه الأمر وأفتى بالاشتراك، قال مشترك بين أربعة، واضح المرادي والأسدي وعبد الله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث البدري. بقي شيء يا إخوة، وهو أن الرجل المذكور هذا شسم هذا الرجال يوسف بن الحارث البتري لم يكن ثقة قطعا، بل هو كما صرح الكشي والشيخ كان بتريان، يعني من البتري والبتري هم الذين قال الصادق عليه السلام في شأنين لو أن البتري صف واحد ما بين لماذا لكن ومن حتى الصلاة والسلام والطفح والزبير يصعب الوصول للحرب الى ذلك، وهذا الحكمه والسبب.